فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح القصيدة الحائية لابن أبي داود رحمه الله. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من شرح الأبيات التي ذكرها الناظم فيما يتعلق بصفة الكلام لله جل وعلا. قال الناظم بعد ذلك وهو يتحدث عن صفة أخرى من صفات الله جل وعلا، قال رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذه الأبيات ساقها الناظم رحمه الله تعالى لإثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. ولذلك قال الناظم في مطلع هذه الأبيات: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. وقول الناظم وقل هذا خطاب للسني، هذا خطاب للسني لمن كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسار على النهج الذي سار عليه الأوائل في إثبات ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن فالخطاب لهؤلاء. وقول الناظم وقل، أي وقل ذلك بلسانك معتقدا بقلبك، لأن قول اللسان إذا لم يكن عن معتقد القلب فلا ينفع، كما لم ينفع المنافقين قولهم بلسانهم آمنا وقلوبهم كافرة برب العالمين. إذن فقوله قل، أي قل ذلك بلسانك معتقدا بقلبك، قل ذلك بلسانك معتقدا بقلبك. إذن فعليك أيها المسلم السني أن تعتقد بقلبك وأن تقول أيضا بلسانك وقل يتجلى الله للخلق جهرة. وقوله يتجلى أي يظهر، يتجلى من التجلي وهو الظهور، وقل يتجلى الله، إذن هذا التجلي منسوب إلى الله تعالى ومضاف إلى الله جل وعلا. وقد عرفنا أن ما ينسب إلى الله ويضاف إلى الله تبارك وتعالى إن كان مما لا يقوم بذاته إنما هو صفة من الصفات، فحينئذ تكون هذه الإضافة دليلا على أن ذلك من باب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. إذن فمن صفات الله جل وعلا أنه يرى يوم القيامة، أنه يرى يوم القيامة فيراه أهل الإيمان والتقى. ولهذا قال الناظم وقل يتجلى الله، وذلك طبعا يوم القيامة كما سيأتي في الأحاديث، وقل يتجلى الله للخلق. والخلق هنا من باب إطلاق لفظ عام أريد به خاص. إذن فهل جميع الخلق يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ الجواب لا، لا يراه إلا المؤمنون، بل الكفار كما قال الله تعالى عنهم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار لا يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إنما يراه فقط أهل الإيمان وأهل التقى. إذن فقول الناظم هنا وقل يتجلى الله للخلق، فالمراد بالخلق يعني أناسا مخصوصين وهم أهل الإيمان، وهم أهل الإيمان. وقوله أيضا وقل يتجلى الله للخلق جهرة، ما معنى جهرة؟ ما معنى جهرة؟ أي أن المؤمنين يوم القيامة سيرون الله تبارك وتعالى جهرة وعيانا، ليس بينهما أي ليس بينهم وبين ربهم جل وعلا حاجب يحجبهم عنه، بل يرونه عيانا وجهرة. هذا هو معنى الجهرة، أي ليس بينهم وبين ربهم حاجب يحجبهم، بل يرونه عيانا وجهرة، كما سيأتي أيضا في يعني التصريح بذلك في حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. إذن فيقول الناظم وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، كما البدر لا يخفى. فكما أن الناس يرون القمر ليلة البدر حين يكون القمر مكتملا، فإن الناس يرونه رؤية واضحة جدا لا يخفى على أحد، فكذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، فكذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة فيرونه بكل وضوح، يرونه بكل وضوح. ولهذا قال الناظم كما البدر لا يخفى، فالبدر طبعا إذا توسط السماء وسطع فالناس كلهم يرونه ولو كثر عدد الناس، فإن الجميع يراه رؤية واضحة لا غموض فيها، فكذلك يرى أهل الإيمان ربهم جل وعلا يوم القيامة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. يعني إذا كان يعني البدر يعني يرى بهذه الصفة وبهذا الوضوح، فالرب جل وعلا أوضح بلا شك وأظهر وأبين. فهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله كما البدر لا يخفى وربك أوضح. إذن ففي هذا البيت، في هذا البيت صرح الناظم رحمه الله بأنه يجب على المؤمن أن يقول بلسانه معتقدا بقلبه بأن بعض الخلق وهم المؤمنون سيرون ربهم جل وعلا يوم القيامة، وتكون تلك الرؤية من الوضوح بمكان، بحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي شبهها بماذا؟ شبهها برؤية الناس للبدر، يعني في منتصف الشهر، في منتصف الشهر. وهذا الذي ذكره المؤلف من رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة هو معتقد أهل السنة والجماعة، هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر ذلك كالجهمية والمعتزلة. وهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة من أن المؤمنين سيرون ربهم جل وعلا يوم القيامة قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، فإن كتاب الله قد دل على ذلك في غير ما آية، ودلت على ذلك أيضا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قد تواترت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم ما دل عليه الكتاب والسنة في هذا الباب هو مما أجمع عليه سلف هذه الأمة، فلم ينكر رؤية المؤمنين لربهم إلا بعض أهل البدع كالجهمية والمعتزلة. إذن فهذه الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، دل عليها القرآن في عدة آيات، في عدة آيات، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة المطففين وجوه يومئذ ناضرة في سورة القيامة. نعم الآية الأخرى هي اللي في المطففين، هذه في سورة القيامة. يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة بالضاد لما فيهاش اعصاب، وجوه يومئذ ناضرة، وقوله ناضرة بالضاد من النضارة والبهاء والحسن. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن وجوه المؤمنين يوم القيامة ستكون ناضرة من النضرة والبهاء والحسن. قال تعالى إلى ربها ناظرة بالضاء. إذن تصرحت هذه الآية أن المؤمنين سينظرون إلى ربهم يوم القيامة، أن المؤمنين سينظرون إلى ربهم يوم القيامة، وهذا صريح الآية الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. إذن فالآية واضحة، وإن طبعا حاول أهل البدع أن يؤولوها يعني بتأويلات يعني من أغرب ما يكون. بعضهم قال ناظرة بمعنى منتظرة، بعضهم قال ناظرة بمعنى منتظر. وأي مدح يكون في الانتظار؟ شخص يستنى حاجة، هذا هل في هذا مدح؟ قد يكون في ذلك تمغيصا على العبد، تبقى تستنى حاجة وما تجيش، هذا تمغيص. فهذه الآية جاءت في سياق يعني مدح أهل الإيمان، في سياق يعني مدح أهل الإيمان. فالنظر هنا نظر مأخوذ من النظر، وهو الذي يكون بالعين، نظر الشخص إلى شخص آخر. وبعضهم قال إلى، قال هذا مفرد آلاء اللي هي النعم. إلى وجوه يومئذ ناظرة، إلى كلمة إلى يعني هي مفرد ماذا؟ آلاء. إذن إلى ربها يعني نعم ربها ناظرة أي منتظرة، يعني تنتظر نعم الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه يعني كلها يعني تأويلات يعني فيها من التعسف ما لا يخفى، ولا يؤيد هذه التأويلات يعني لا لغة ولا شيء آخر، ولا شيء آخر، بل الآية واضحة. وجوه يومئذ ناظرة يعني جعل الله تبارك وتعالى من البهاء والحسن يعني ما لا يخطر على بال. ثم بين الله تبارك وتعالى من أين اكتسبت هذه النضارة وهذا الحسن وهذا البهاء، لأنها نظرت إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا قال بعد ذلك إلى ربها ناظر. إذن فلما رأت ربها جل وعلا الذي هو نور السماوات والأرض ونظرت إليه بعينها، اكتسبت من خلال ذلك هذه النضارة وهذا الحسن وهذا البهاء. هذا هو معنى اللغة الذي، هذا هو معنى الآية الذي يفهمه كل إنسان عربي. من الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم أيضا ما جاء في سورة المطففين في قول الله تبارك وتعالى، وهو يعني يذكر الكفار، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن من؟ عن رؤية الله تبارك وتعالى. قال الشافعي رحمه الله في معنى كلامه فلما حجب الكفار عن رؤية ربهم جل وعلا، لأن ربهم جل وعلا ساخط عليهم، دل ذلك على أن المؤمنين غير محجوبين، غير محجوبين عن ربهم، بل يرون الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى راض عنهم. إذن فلما احتجب عن أولئك في حال السخط دل ذلك على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، هذا هو معنى الآية أيضا. وإلا لو كان الكل محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى ما مزت الكفار، لماذا يقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا كان الكل محجوب؟ لا المؤمن ولا الكافر يراه، إذن ما فائدة الآية؟ ولهذا يعني يظهر يعني دقة يعني فهم الإمام الشافعي رحمه الله للآيات القرآنية، فقال فلما أجيب أولئك عن رؤية الله في حال السخط دل ذلك على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. ومن الأدلة القرآنية أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة هود أظني يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة. ما هي الزيادة؟ الزيادة هي الرؤية إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا التفسير هو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح الإمام مسلم كما سيأتي في أدلة السنة. إذن فقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن أهل الإيمان إذا نظروا إلى ربهم جل وعلا يوم القيامة فإنهم يتنعمون بذلك غاية التنعم، فإنهم يتنعمون بذلك غاية التنعم، فهي يعني رؤية يتنعم بها أهل الجنة وأهل الإيمان. ولهذا أخبر الله تبارك وتعالى عن هذه الرؤية بأن فيها زيادة عن نعيم الجنة، ولا شك أن الإنسان إذا دخل الجنة فإنه يتنعم، يتنعم بما في الجنة من النعيم. ولكن من رحمة الله جل وعلا بعباده أنهم يزيدهم على ذلك بأن يمكنهم من النظر إليه جل وعلا. فالحاصل أن هناك يعني عدة آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة. ثم تأتي بعد ذلك أدلة السنة، وأدلة السنة كثيرة حتى بلغت مبلغ التواتر، فأحاديث الرؤيا متواترة. ولهذا قال الناظم وهو يذكر يعني بعض الأحاديث التي تواترت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، والبيت الأول هو المسجد. ثم قال ورؤية، إذن أحاديث الرؤية، رؤية المؤمنين إلى ربهم هذه أحاديث بلغت مبلغ التواتر، ورؤية شفاعة، أحاديث الشفاعة أيضا متواترة، والحوض، أحاديث الحوض أيضا متواترة، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، حديث أيضا المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهذه بعض، يعني هذه بعض الأشياء المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جاءت يعني سنن كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر، وفيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين سيرون ربهم جل وعلا وأنهم يتنعمون بذلك. ومن تلك الأحاديث ما أشار إليه الناظم في هذه الأبيات، ما أشار إليه الناظم في هذه الأبيات كما سيأتي شرحها، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأى القمر ليلة البدر، إذ رأى أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام القمر ليلة البدر، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم وفي بعض الروايات وهي رواية عند البخاري إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا من المعاينة، يقال عاين الشيء عيانا إذا رآه بعينه. وطيب كلمة سترون، الرؤية بماذا تكون يا جماعة؟ بالعين طبعا، ولكن كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نبئ بأنه سيأتي أقوام ينكرون هذه الرؤية فأكد ذلك، قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. وثبت أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون من أحدهما، إلا كما تضارون من أحدهما، يعني من رؤية القمر ليلة البدر أو من رؤية الشمس ليس دونها سحاب. وطبعا وهم قالوا لا نضار من رؤية القمر ورؤية البدر، إذن فلا يضارون أيضا في رؤية ربهم جل وعلا يوم القيامة. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، يعني هل تريدون مزيدا على هذا النعيم الذي أنتم فيه؟ قال فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا، أو وتنجينا من النار، وتنجينا نعم، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فكشف الحجاب، أي يكشف الله تبارك وتعالى عن الحجاب، فكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن فهذا الحديث يعني فيه فوائد، فيه أولا دليل على أن المراد بالزيادة في الآية الكريمة هي النظر إلى الله جل وعلا، وفيه دليل أيضا على أن المؤمنين سيتنعمون بنظرهم إلى الله تبارك وتعالى، بل ليس هناك نعيم أحب إليهم من هذا النعيم، بل ليس هناك نعيم أحب إليهم من هذا النعيم. ولهذا فعلينا أن نعتقد ذلك، أن أهل الجنة يتنعمون أعظم النعيم بنظرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء يعني من الأدعية المرفوعة، من الأدعية المرفوعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يسأل ويدعو اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم ينبغي أيضا أن يعلم، وهذه مسألة علمية يعني أشار إليها يعني أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الناس والمؤمنين يتفاوتون في تنعمهم بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة بتفاوت إيمانه، فالكل يتنعم، ولكن هل نعيمهم في ذلك واحدا؟ لا، فليس تنعم الأنبياء والمرسلين بهذا النظر كتنعم غيرهم، بل هم في أعلى درجات التنعم بذلك. إذن وإن كان الكل يرى الله تبارك وتعالى وينظر إليه، إلا أنهم يتفاوتون في تنعمهم بذلك، بحسب تفوت إيمانهم ومراتبهم في الجنة. إذن فهذه يعني بعض الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها التصريح بأن المؤمنين سيرون ربهم جل وعلا يوم القيامة. ثم كما قلت الدليل الثالث هو إجماع السلف. السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم مجمعون ومتفقون على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة، ولم ينكر كما قلنا لم ينكر ذلك إلا بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. طيب نعود الآن إلى كلام المؤلف يعني نشرح الأبيات. إذن يقول الناظم: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. ثم قال: وليس بمولود وليس بوالد. فالله تبارك وتعالى ليس مولودا، ليس مولودا وليس بوالد، وليس بوالد. فكما أنه لم يتفرع عن أصل فلم يتفرع منه فرع أيضا، هذا هو المعنى. كما قال تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فالله تبارك وتعالى ليس له ولد، ليس له فرع، لم يلد، وهو أيضا لم يتفرع عن أصل، لأنه لو تفرع عن أصل لما أو لكان ذلك قدحا في ربوبيته، لأن ذلك سيؤدي إلى افتقاره إلى هذا الأصل. وأوصاف الرب لابد أن يكون غنيا عن كل شيء، من صفات الرب الغنى المطلق، لا يفتقر إلى شيء إطلاق. ولهذا كان من صفات الله تبارك وتعالى أنه لم يلد ولم يولد. ولهذا قال الناظم هنا: وليس بمولود. إذن ما دام أنه لم يولد إذن فلم يتفرع هو عن أصل، لم يتفرع الله تعالى عن أصل. ثم الله تبارك وتعالى أيضا ليس له ولد، ولهذا الله تبارك وتعالى أنكر على الذين ادعوا له الولد، كاليهود ادعوا له عذيرا والنصارى ادعوا له المسيح. فربنا جل وعلا كما وصف نفسه في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أو كفؤا أحد. ولهذا يقول الناظم: وليس بمولود وليس بوالد. ثم قال: وليس له شبه. ما معنى شبه؟ يعني مثيل نظير. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وليس له شبه تعالى المسبح. ما معنى تعالى؟ يعني ارتفع الله تعالى وتعاظم أن يكون له مثيل ونظير وشبيه. تعالى المسبح، كلمة المسبح بمعنى ماذا؟ المنزه. فالله تبارك وتعالى مسبح بمعنى أنه منزه عن كل عيب ونقص، منزه عن كل عيب ونقص. طبعا هذا البيت، هذا البيت المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى يعني أقحمه ضمن بعض الأبيات التي تتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى، ليبين أن أهل السنة والجماعة إذ يثبتون لله تبارك وتعالى الصفات فذلك لا يعني أنهم يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه. ولهذا بعض أهل البدع، بل يعني أكثر أهل البدع، يرمون أهل السنة والجماعة بأنهم ماذا؟ نشبه. يقولوا: أنتم مشبه، تقولون الله تعالى له يد، له قدم، له أصابع، إذن أنتم مشبهة، شبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه، فمعاذ الله. فأهل السنة والجماعة يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، و أو بما وصف به نعم نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في إثباتهم هذا شيء من التشبيه. لماذا؟ لأن يعني الصفة إذا لم تضف إلى جهة، مثلا نقول صفة اليد، هذه الصفة إذا لم تضف فهي أسماء مشتركة، فنقول مثلا الله تعالى له يد، والمخلوق له يد، والحيوان له يد، وهكذا. ولكن إذا أضفنا هذه الصفة إلى من اتصف بها فحينئذ ماذا؟ كما يقال، هناك عبارة علمية يقولون الإضافة تقتضي ماذا؟ التخصيص. إذا أضيفت هذه الكلمة إلى صاحبها، إلى من اتصف بها، فحينئذ كل صفة يكون لها معنى خاص بمن أضيفت إليه. ما معنى ذلك؟ قلنا الله تبارك وتعالى له يد، والمخلوق له يد، إذن كل منهما متصف بماذا؟ بأن له يد. ولكن إذا قلنا يد المخلوق، فحينئذ هذه الإضافة تقتضي ماذا؟ التخصيص. إذن هي يد خاصة بالمخلوق، وحينئذ تكون هذه الصفة وهذه اليد لائقة بماذا؟ بضعف المخلوق وبعجله وغير ذلك. وحين نقول يد الله، هذه الإضافة أيضا تقتضي التخصيص، وتكون هذه الصفة لائقة بعظمة الله تبارك وتعالى وكبريائه ونحو ذلك. هذا واضح. ثم تصوروا يعني هذا الكون، يعني تصوروا هذا الكون يعني بما فيه من أراضين وسماوات وكذا، هذا الكون كله ربنا جل وعلا يضعه في يمينه. هل ممكن أن نقول هذه اليد التي نثبتها لله وهي بهذه المثابة وبهذه الصفة يعني تشبه يد المخلوق؟ معاذ الله أن يكون في هذا تشبيها، معاذ الله أن يكون في هذا تشبيها. فاليد إذا أضفناها إلى الله تبارك وتعالى فإنها تليق بماذا؟ بعظمته وجلاله وكبريائه وغير ذلك. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. أنت الكرسي لا تقدر تطويه بيد واحد، فكيف نقول إذا أثبتنا صفة اليد لله تعالى نكون قد شبهناه؟ معاذ الله. وهكذا يعني كل الصفات يعني تسير على هذا النحو. فالله تبارك وتعالى له علم، والمخلوق له علم، ولكن أين علم المخلوق في علم الله؟ الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأما المخلوق فما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى لا يقتضي التشبيه. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول التشبيه أن تقول يد كيد وسمع كسمع، هذا هو التشبيه. إذا قلت الله تعالى له يد كيدي وسمع كسمعي فهذا هو التشبيه والعياذ بالله. وأما أن تثبت لله تبارك وتعالى الصفات بأن تقول الله تعالى له يد وله سمع وله بصر وله قدرة وله إرادة، فليس في هذا شيء من التشبيه. إذن فالمؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى لما كان أهل البدع يرمون أهل السنة بأنهم مشبهة حين يثبتون الصفات، أراد الناظم رحمه الله أن يرد على هؤلاء وأن يبين بأن طريقة أهل السنة والجماعة وإن كان فيها إثبات للصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته فإنهم يثبتون جميع ذلك على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى وعلى وجه لا تشابه فيه صفات الله بصفات المخلوق. والقاعدة في ذلك واضحة مأخوذة من كتاب الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الجهمية الذين ينفون عن الله تعالى صفاته، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه أو مثلوا صفات الله بصفات خلقه. إذن هذه يعني بكل بساطة وبكل اختصار قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الكتاب والسنة لله تبارك وتعالى، ولكن لا يعتقدون أن صفات الله تشبه صفات المخلوق، بل صفات الله تبارك وتعالى تليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وصفات المخلوق تليق بعجزه وضعفه ونقصه. هذا باختصار يعني معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا الذي جعل الناظم يعني يضمن الأبيات التي يتحدث فيها عن صفات الله تعالى هذا البيت للرد على الذين يطعنون على أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة لكونهم يثبتون ماذا؟ الصفات. ولهذا يقول الناظم: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبه. ثم قال الناظم: وقد ينكر الجهمي هذا. إذن الجهمية ومثلهم المعتزلة ينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ولهذا قال الناظم: وقد هنا تفيد ماذا؟ التحقيق. قد هنا تفيد التحقيق، لأنها يعني كلمة قد يعني لها إطلاقات أخرى في اللغة العربية، ولكن في هذا الموطن بالذات تفيد ماذا؟ التحقيق، لأن هذا هو واقع الجهمية، يعني ينكرون الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال: وقد ينكر الجهمي هذا، يعني هذا الذي ذكرناه آنفا وهذا المعتقد. ثم قال: وعندنا، يعني معاشر أهل السنة والجماعة، عندنا ماذا؟ بمصداق ما قلنا حديث مصرح. يعني نحن لم نقل هذا من أكياسنا ومن جيوبنا، وإنما اعتمدنا في إثبات ذلك على ما دل عليه أو ما دلت عليه نصوص الشرع. وتلاحظون أيضا أن الناظم لم يستدل على المخالف بالقرآن، لأن أدلة القرآن محتملة، وهكذا يعني شأن أدلة القرآن في كثير من الأحيان محتملة. وأهل البدع طبعا أخصائيون في ماذا؟ في التحريف والتأويل ونحو ذلك. ولهذا يؤثر عن علي رضي الله عنه أنه لما بعث ابن عباس إلى الخوارج قال له ماذا؟ قال: ناظرهم بالسنة ولا تناظرهم بالقرآن. قال: لأن القرآن حمال ذو وجوه. يعني غالبا الآيات القرآنية يعني فيها يعني تحتمل الأوجه، وأما الأحاديث النبوية ففيها يعني من الصراحة والوضوح ما لا يمكن للخصم أن يقابله وأن يواجهه. ولهذا الناظم لم يشر مثلا إلى آية، إلى آية مثلا يونس أو إلى آية القيامة أو إلى آية، لأن تلك الآيات قد يحرفها أهل البدع، كما قالوا إلى بمعنى مفرد آلاء وناظر بمعنى منتظر وهكذا. ولكن الأحاديث النبوية صريحة: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. ماذا يفعل الجهمي بهذا الحديث؟ مستحيل، مستحيل أن يجد له يعني تأويلا. ولهذا الناظم يقول: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. وهذه طريقة يعني ينبغي للداعية إلى الله تبارك وتعالى أن ينتهجها أثناء مناظرته للخصم، ما تبقاش حاكم في دليل واحد يعني تمكك الدور كما يقولوا تبقى الدور عليه. لا، إذا رأيت الخصم رد دليلا من أدلتك فالتمس ما هو أوضح منه. ولهذا مثلا إبراهيم عليه السلام لما حاج قومه وحج النمرود قال إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ما تبقاش تفلسف عليه. يقول الله تبارك وتعالى يحيي من عدم، وأما أنت فإحياؤك هو تركك لمن هو حي تتركه حيا، ما تبقاش يعني يناقش فيه على يعني دليل الخصم يرده، بل انتقل من هذا الدليل إلى دليل يعني بهث به الذي كفر. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهكذا يعني الإنسان إذا كان في مناظرة فعليه أن يلتمس الأدلة الواضحة الصريحة التي لا يمكن للخصم أن يؤولها أو أن يفسرها بتفسيرات يعني بعيدة وباطلة، بل يأتيه بالحجج الدامعة. ولهذا المؤلف الناظم هنا يعني ذهب مباشرة إلى الأحاديث المصرحة، ولهذا قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، حديث صريح لا يمكن أن يناقش أبدا. وجاء في يعني بعض النسخ هذه القصيدة وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصحح، وكلا المعنيين صحيح، يعني هو حديث مصحح لأنه حديث صحيح في الصحيحين، ثم هو حديث مصرح لأنه يدل على هذا المعنى دلالة واضحة ظاهرة لا يمكن معها للخصم أن يعني يؤوله أو أن يرده. ثم قال الناظم وهو يبين يعني هذه السنة المصرحة بهذا المعتقد وهو رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، قال رواه جرير عن مقال محمد. إذن هذا الحديث هو ما رواه جرير، وهو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، عن مقال محمد يعني رواه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو حديث مرفوع وصريح، والحديث ذكرناه آنفا وهو حديث جرير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم، وفي رواية عيانا، كما ترون القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا الحديث يعني فيه يعني عدة فوائد، فيه أولا إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المؤمنين يوم القيامة سيرون ربهم جل وعلا بكل وضوح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا التشبيه كما قال العلماء هو تشبيه للرؤية بالرؤية، وهذه قضية مهمة. يعني بعض الناس قد يفهم من هذا الحديث تشبيه، يقول كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم شبه الله عز وجل بالقمر. لا، هو لم يشبه المرء بالمرء، وإنما شبه الرؤية التي الرؤية هي فعل من؟ الرؤية هي فعل العبد، أنت اللي تنظر، أنت الذي ترى. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشبه المرء الذي هو الله بالمرء الذي هو ماذا؟ القمر. وإنما شبه رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم إلى القمر، لأنه قال إنكم سترون. إذن هذه الرؤية منسوبة إلى من؟ مضافة إلى العباد. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. إذن فالتشبيه ليس للمرء بالمرء، إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية. إذن فهذا الحديث كما قلنا يدل على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تضامون في رؤيته. ما معنى لا تضامون؟ طبعا أولا هذه الكلمة اختلف أهل العلم في ضبطها، منهم من ضبطها بالتخفيف لا تضامون، لا تضامون بتخفيف الميم دون شد، والفعل على هذه على هذا الضبط يكون الفعل مأخوذا من، أو يكون الفعل نعم مأخوذا من الظلم. والظلم هو ماذا؟ الظلم، الظلم هو الظلم. ويكون في الحديث إخبارا بأن الكل سيراه، ولا يظلم أحد من أهل الإيمان بعدم رؤيته، بل الكل يراه. واضح. القول الثاني في ضبط هذه الكلمة، بعض أهل العلم ضبطها بماذا؟ بالتشديد، لا تضامون. ما معنى تضامون؟ يكون الفعل على هذا الضبط مأخوذا من ماذا؟ من الانضمام والازدحام. وهذا الانضمام والازدحام يكون بين الناس إذا رأوا إلى شيء خفي غير واضح. يعني أحيانا إذا نظر الناس وهم كثر إلى شيء خفي غير واضح فقد يزدحمون في هذه الرؤية. ولكن إذا رأى الناس القمر ليلة البدر هل يزدحمون؟ الأرض واسعة، الأرض واسعة والقمر في وسط السماء، فإنهم طبعا لا يزدحمون، واحد من يطبع الأخر، صح ولا لا؟ فهكذا تكون رؤيتهم لربهم، فإنهم لا ينضم بعضهم إلى بعض ولا يزدحمون، بل يرونه كما يقال بكل راحة، لا يزعج بعضهم بعضا ولا يزاحم بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا. إذن هذا هو معنى يعني هذا الحديث. إذن فستكون هذه الرؤية يعني رؤية واضحة ليس فيها يعني شيء من الظلم أو من الزحام والتدافع وغير ذلك. هذا هو معنى الحديث. إذن يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. الفائدة الأخرى التي تستفاد من هذا الحديث أهمية الصلاة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وعن صلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. إذن يعني نفهم من هذا الحديث أن من أعظم الأعمال التي يثيب الله تبارك وتعالى عليها بالنظر إليه هي هذه الصلاة، هذه الصلاة التي يعني يتهاون فيها كثير منا مع الأسف الشديد. إذن ففي هذا الحديث كما قلت تنبيها على أن الصلاة من أعظم العبادات التي يثيب الله تبارك وتعالى عليها بالنظر إلى وجهه الكريم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظر ورؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فهذه يعني بعض الفوائد التي يعني تستفاد من هذا الحديث. وهذا هو يعني مجمل يعني شرح هذه الأبيات التي ذكرها الناظم، ونعيدها يقول الناظم: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد. فقل مثل ما قد قال، هذه سيد مصرح، فقل مثل ما قد قال. ما معنى هذه الجملة؟ الإنسان لو أنه جاء يوم القيامة وقال له ربه جل وعلا: لماذا اعتقدت أن الناس يروني يوم القيامة؟ لماذا اعتقدت ذلك؟ فقال له: يا رب، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك فقلنا بمثل ذلك. أتظنون أن هذا الشخص سينجو؟ سينجو ولا لا؟ نجد أنه ينجو ويربح، لأنه لم يقل إلا بمقالة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن تصوروا لو أن شخصا تفلسف ورد جميع هذه السنن والآيات وقال: إن الله تعالى لا يرى يوم القيامة، ما هي حجته عند الله يوم القيامة؟ ليس له حج. ولهذا يعني ينبه الناظم على هذا، يعني في الأخذ بهذه الآثار وهذه الآيات وهذه السنن، يعني فيه النجاة، كل النجاة يوم القيامة، والربح، كل الربح في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنك لم تقل إلا ما قاله نبيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الناظم: فقل مثل ما قد قال في ذات تبجع، يعني إذا أردت السلامة لنفسك والنجاة لنفسك فعليك أن تكون متبعا، تقتفي يعني السنن والأثار التي جاءت في هذا الباب. ولهذا كانت هذه هي يعني قاعدة أهل العلم في الصفات. ولهذا ذكرنا يعني كلام الشافعي وكلام الإمام أحمد، قالوا: يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن هذه هي يعني قاعدة أهل السنة والجماعة في يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، كما قلت هذا هو معنى هذه الأبيات. بقي أن نتحدث عن شيء مهم، وهو الشبه التي أثارها المخالفون، يعني الذين أنكروا الرؤية وبخاصة المعتزلة، فإنهم قد أثاروا عدة شبه في ذلك، واستدلوا ببعض الأدلة التي قد تلتبس على يعني الجاهل. فكان من المهم في يعني في هذا الباب أن نتطرق يعني لشيء من ذلك، ولكن لضيق الوقت فيعني هذا الأمر سأؤجله إن شاء الله تعالى إلى يعني الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لنتحدث عن الشبه والأدلة التي يستدل بها المعتزلة على إنكارهم لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فسنتطرق إلى ذلك إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، وذلك حتى يعني نتمكن من أن نتوسع في ذلك يعني شيئا ما. وإلى ذلكم يعني الحين سأحاول يعني في هذه اللحظات أن أجيب عن بعض الأسئلة الواردة من بعض الإخوة. طيب، ها هنا يعني سؤال كنت قد سئلته في المجلس في الدرس السابق لما تحدثنا عن صفة الكلام والرد على الجهمية واللفظية والواقفة وغير ذلك. طبعا ها هنا يعني سائل يعني سأل عن بعض المسائل كنت قد أجبت عن بعضها في المجلس السابق، ويعني بقيت يعني مسألة علمية يعني أثارها السائل، وهي يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله في زميله يحيى ابن معين. فيقول السائل: يقال أن الإمام يحيى ابن معين توقف في هذه المسألة، ولهذا قطعه الإمام أحمد رحمه الله ويقال في ويقال كلمه في آخر حياته. ومن أجل هذا ذكر ابن عقيل الإمام يحيى ابن معين في المجروحين، وقد رد عليه الإمام الذهبي وقال أليس لك عقل يا ابن عقيل. والسؤال ما موقفنا من هذه القضية؟ الجواب عن هذه القضية يعني باختصار طبعا، القول بخلق القرآن هو مذهب كما قلنا الجهمية، هو مذهب الجهمية. وهذا القول قد اعتقده بعض خلفاء بني العباس، يعني في عهد الدولة العباسية، يعني بعض خلفاء بني العباس تأثروا بكتب الفلسفة اليونانية التي ترجمت إلى اللغة العربية، ومن ثم يعني دخلت عليهم يعني بعض البدع كبدعة القول بخلق القرآن، فكانوا يعني يذهبون إلى ذلك، كانوا يذهبون إلى ذلك، وكانوا يحملون الناس على القول بذلك، كانوا يحملون الناس والعلماء على القول بذلك، بل كانوا يهددون أهل العلم بالقتل إن لم يجيبوا إلى ذلك. يعني كانوا يستدعون أهل العلم والعلماء فيقولون لهم إن لم تقولوا بخلق القرآن قتلناكم، إن لم تقولوا بخلق القرآن قتلناكم. فطبعا كثير من أهل العلم في ذلك الزمان، وهذا في زمن الإمام أحمد رحمه الله، كثير من أهل العلم أجابوا أولئك الخلفاء إلى القول بخلق القرآن، والإجابة طبعا كانت فقط باللسان. والذي أجاب طبعا له في ذلك يعني عذر شرعي، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الإسراء ولا في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن فالإنسان إذا أكره على أن يتلفظ بكلمة الكفر، أمسكك شخصا حاكم مثلا وقال إن لم تكفر بالله قتلتك، هل يجوز لك أن تكفر بلسانك؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تكفر بلسانك، ولكن لابد أن يبقى قلبك ماذا؟ مطمئنا بالإيمان. إذن يبقى قلبك على يعني العقيدة السليمة الصحيحة، ولكن لحال هذه الضرورة يجوز لك أن تكفر بماذا؟ بلسانك فقط. إذن فكثير من أهل العلم أجابوا أولئك الأمراء والولاة، أجابوهم بماذا؟ بألسنتهم خوفا من القتل. وكان من ضمن هؤلاء يحيى ابن معين، فيحيى ابن معين لم يكن على عقيدة الجهمية معاذ الله، بل كان من كبار أئمة السلف. يحيى ابن معين رحمه الله كان من كبار أئمة السلف، ولكن كان لم يكن كالإمام أحمد. الإمام أحمد طبعا يعني كان إنسان يعني ذو صبر وجلد، كان يتحمل العذاب والضرب، فهو لم يكن كذلك، فخشية من العذاب والضرب والقتل ونحو ذلك أجاب أولئك الخلفاء، أجابهم إلى هذه البدعة بلسانه فقط، فقال لهم خلاص الإمام القرآن مخلوق، فلم تكن إجابته عن اعتقاد، وإنما من باب قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وطبعا الإمام أحمد ومعه قلة من أهل العلم يعني تمسكوا في موقفه، ولم يجيبوا أولئك الحكام حتى بألسنتهم. وطبعا الإمام أحمد لما بلغه أن زميله وصاحبه في طالب العلم وفي السفر وفي يعني التلقي عن المشايخ وكذا، لما بلغه أن زميله قد أجابهم طبعا غضب من ذلك وأخذته الحمية، فماذا فعل؟ حذر ما من يحيى ابن معين وأمر بتركه. ولكن طبعا هذه يعني هذا التحذير والأمر بتركه إنما كان يعني كما يقال يعني حمية يعني لحظة فقط. فليس معنى هذا أن الإمام أحمد رحمه الله اعتقد أن يحيى ابن معين يعني صار مبتدعا وبالتالي لا يجوز الأخذ عنه ولا الرواية عنه، طبعا لا. ولهذا الإمام أحمد نفسه في المسند روى من مشايخه في المسند يحيى ابن معين، روى عنه أحاديث كثيرة. قد يقول قائل لعله يعني روى عنه ذلك قبل أن يجيبه، ونقول لو تركه الإمام أحمد تركا كترك الضعفاء والمتروكين لأمر بماذا؟ بأن تمحى هذه الأحاديث التي رواها عنه في المسند، لأمر بذلك. ولكن توفي الإمام أحمد والمسند موجود وروايته فيه عن يحيى ابن معين في عدة مواطن. إذن فيعني هذه هي يعني القضية يعني بكل وضوح واختصار. إذا فخلاصة يعني الجواب السابق أن يحيى ابن معين رحمه الله لم يكن على عقيدة الجهمية في مسألة يعني كلام الله تبارك وتعالى، وإنما أجاب يعني خلفاء بني العباس أجابهم إلى قولهم خوفا على نفسه من الضرر والقتل ونحو ذلك. والإمام أحمد يعني في تلك الأيام واللحظات يعني غضب عليه فيعني أمر بتركه، وإلا فلم يكن يعني الإمام أحمد رحمه الله يعتقد أن مثل يحيى ابن معين رحمه الله ممن يعني يترك ولا يروى عنه ولا يحدث عنه. نجيب على بعض الأسئلة متعلقة بهذا الدرس يعني درس الرؤية. يقول هل المؤمنون في الجنة يرون الله مرة واحدة أو عدة مرات؟ أنا الذي في ذهني وذهني في هذه الأيام يخونني كثيرا يعني جاء في بعض الأخبار أنهم يرونه كل جمعة، أنهم يرونه كل جمعة، فعليكم أن تتأكدوا من ذلك في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. هذا يقول كيف نجمع بين الآيتين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وآية إنك لن تراني؟ هذا سيكون في الرد على المعتزلة، هذا في الدرس القادم إن شاء الله. ما معنى بلغت مبلغ التواتر؟ طبعا هذا يسأل عن كلمة التواتر. التواتر في اللغة العربية المقصود به الكثرة، هذه الكلمة مأخوذة من ماذا؟ من الكثرة. يعني هذه السنن يقول العلماء تواترت بمعنى أنها كثرت بها الروايات، كثرت بها الروايات إلى حد يعني صار يجزم بصحتها عن نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه لا يمكن أن يتطرق إليها احتمال الخطأ ونحو ذلك. ولهذا يعني أهل العلم عرفوا المتواتر بأنه ما رواه جمع، يعني ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. هذا يعني باختصار يعني تعريف التواتر. هذا يقول في الشطر الثاني من البيت الأول تشبيه لرؤية الله كما يرى القمر، هذا يقتضي التجسيم لأن رؤية القمر بذاته وهو مخلوق وقد شبه به الله. احنا قلنا هذا ليس من باب تشبيه المرء بالمرء، وإنما هو من باب تشبيه الرؤية بالرؤية. فالله تعالى ليس كالقمر بل ليس كمثله شيء، لا القمر ولا غير. ما هو القول الراجح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله عز وجل في حياته؟ طبعا يعني رؤية الله تبارك وتعالى الذي ثبت في النصوص أنها تكون في عدة مقامات أو في عدة مواضع. المكان الأول، الموضع الأول رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، وهذا إنما يكون أو تكون رؤية ماذا؟ رؤية علمية بالبصيرة لا رؤية بصرية، يعني رؤية يعني علمية بصيرية إن صح التعبير، وليست رؤية بالعين المجرد. ولهذا يعني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة. فهذه ليست رؤية بالعين، وإنما هي رؤية منامية علمية، إنما هي رؤية منامية علمية. هذا هو الذي يكون في الدنيا، قد يرى الله تبارك وتعالى ولكن في المنام. طبعا هذه القضية يعني فيها كلام كثير، يعني لا يسعنا الوقت للخوض فيها. الرؤية الثانية لله تبارك وتعالى ما سيكون في عرفات يوم القيامة، يعني قبل دخول ماذا؟ قبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وفي هذا الموقف كما يراه المؤمنون يراه أيضا غير المؤمنين، ولكن لا يرون غير المؤمنين لا يرون الله تبارك وتعالى على صحة تعبيري على صورته الحقيقية، لا يرون الله تبارك وتعالى على صورته الحقيقية. ثم الرؤية الثالثة أو النوع الثالث من الرؤية هي هذه الرؤية التي تحدثنا عنها في هذا المجلس، وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، وهي طبعا رؤية بصرية حقيقية، يرون الله تبارك وتعالى على حقيقته. يقول سمعنا يعني بعض أهل العلم يقولون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، أي لا تشكون. لا أدري يعني لا أدري هل يعني هذا التفسير له وجه، الله أعلم. فالوارد في الحديث احنا قلنا تضامون يعني فسر بتفسيرين، وهو ما ذكرته آنفا. ثم يعني أحد هذه التفاسير يعني تؤيده يعني حديث البخاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تضارون يعني لا يعني يصيبكم ضررا بتدافع وازدحام ونحو ذلك. ففي البخاري في حديث أبي هريرة قال لا تضارون، أما هذه لا تشكون فالله أعلم. يقول هل هناك صلاة خاصة يقصدها الحديث؟ احنا قلنا صلاة العصر وصلاة ماذا؟ الصبح. ولماذا يعني تذكر هاتان الصلاتان؟ لماذا تذكر هاتان الصلاتان؟ أولا لأنهما من أفضل الصلوات الخمس، ولهذا جاء في الحديث من صلى البردين دخل الجنة. ثم هاتان الصلاتان قد يغفل عنهما الناس، لأن صلاة الفجر تكون ماذا؟ تكون بعد نوم الليل، وصلاة العصر أيضا قد تكون في كثير من الأحيان بعد نوم القيلولة، يعني كثير من الناس يناموا يعني قبلها. فلما كانت هاتان الصلاتان مظلة لطبيع الناس لها يعني جاء يعني ذكرها ليعتني الناس بها يعني ويعني يحيطوها بمزيد عناية. هذا طبعا يعني سؤال أيضا سبق، يقول لو توضح لنا خطر اعتقاد بأن القرآن مخلوق. طبعا هذه القضية خطيرة جدا. لماذا؟ لأنك تصف الله تبارك أو يعني صفة من صفات الله تبارك وتعالى يعني تعتقد بأنها مخلوقة، ولا شك أن هذا أمر خطير جدا، لأنه يتعلق بالله جل وعلا. يقول ما دليل الذين يقولون إن التنعم برؤية الله عز وجل متفاوتة؟ أنا يبدو لأن هذا يعني أمر واضح، فمن كان يتذوق العلم من كان أحيانا العلم هذا يعني تذوق يجمع يعني أشياء يعني واضحة قد تكون واضحة، وبعض الناس يعني قد يريد الدليل على كل شيء يعني على كل صغيرة وكبيرة، فهذا قد لا يكون، أقول قد لا يكون في بعض الأحيان، ولكن الذوق العلمي هو الذي يفصل في ذلك. وممكن أن يحضرني الآن دليل في ذلك، والأمر إن كان يتعلق برؤية المنامية. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني لما رأى الله تبارك وتعالى في المنام ماذا قال؟ قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. ولهذا يعني علق بعض أهل العلم على هذا الحديث أنه قد يراه يعني قد يرى الله تعالى في المنام غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يراه على الصورة التي رآه عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الصورة إذا تفاوتت سيتفاوت ماذا؟ سيتفاوت طبعا النعيم. يعني هذه يعني إشارة فقط. يقول هل تكون، هذه مسألة مهمة، هل تكون الرؤية لذات الله تعالى أو إلى وجهه فقط؟ طبعا بعض الأحاديث جاءت مطلقة سترون ربكم، وبعض الأحاديث جاءت مقيدة ونسألك لذة النظر إلى وجهك. والقاعدة عند الأصوليين أن المطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد. إذن فالذي يرى هو وجه الله لا ذاته. ولهذا في الآية الكريمة ماذا قال تعالى؟ لا تدركه الأبصار. ما معنى لا تدركه الأبصار؟ يعني إذا نظرت إليه الأبصار فإنها لا تحيط به. لا يمكن، لا يمكن أن تحيط بالله تبارك وتعالى رؤية ونظرا، بل إن نظرت إليه فإنما تنظر إلى شيء منه، فلا يمكن أن تحيط به بصرا، كما لا يمكن أن تحيط به علما، ولا يحيطون به علما. فهكذا أيضا قوله تعالى لا تدركه الأبصار. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن النظر إنما يكون لوجهه خاصة. يقول هل صحيح أن الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع؟ نعم، نحن ذكرنا هذا. وأذكر الآن يحضرني سؤال عن بعض الإخوة، يعني قال في مسألة الكلام يعني كثير من الآثار التي نقلتها عن الإمام أحمد، يعني لماذا الإمام أحمد بالذات؟ نقول الإمام أحمد لأنه هو صاحب المحنة، محنة الإمام أحمد كان في هذه المسألة، في مسألة القول بخلق القرآن، ولهذا كثرت يعني العبارات عنه في هذا الباب، والله تعالى أعلم. وطبعا ها هنا يعني سائل يقول لي يا شيخ هل علقتم على هذه الأحداث؟ هل علقتم على هذه الأحداث؟ فأقول تعليقا، يعني مفروض أنكم يعني سمعتم اليوم يعني الخطباء، يعني الخطباء يعني كلهم يعني تحدثوا، يعني تحدثوا عن هذه يعني عن هذه المسألة. ولكن الذي أنا أحببت أن يعني أشير إليه يعني للتنفير من هذه الأعمال التي يعني قد يقوم بها مع الأسف يعني بعض الشباب المغرر به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر الخوارج وصفهم بأنهم ماذا؟ حدثاء الأسنان. يعني غالب الخوارج لا تجدهم إلا يعني من صغار السن، وطبعا يعني رؤوس هؤلاء إنما يختارون هؤلاء الصغار لأن هؤلاء الصغار يعني سهل التغرير به. فأقول مر علينا، يعني أقول مر علينا في درس الفقه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا ماذا؟ اللاعنين. من هما اللاعنان يا جماعة؟ الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. فإذا كان الذي يتخلى يعني في طريق الناس أو ظله فإنه ملعون شرعا، فكيف يعني بمن يضع يعني هذه القنابل والمتفجرات في يعني طرق الناس وغير ذلك؟ فلا شك أنه يعني إن صح تعبيري يعني ملعون من الدرجة الأولى. فيعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يلعن هؤلاء، لأنهم يعني مع الأسف يعني جاءوا يعني بضرر يعني لا يمكن أن يعني أن يصبر عليه. وبالتالي فأنا أرى أن هؤلاء يعني ممن يعني يستحق اللعن شرعا. طبعا ولعن المعين يعني بعض أهل العلم يعني يعتقد أنه يمنع مطلقا، ولكن صحيح أنه لا يمنع مطلقا. حتى في حق المسلم فإن من يستحق اللعن فإنه يعني يجوز لعنه شرعا. ولهذا فهؤلاء أنا أعتقد أنهم ملعونون شرعا ب يعني الإشارة التي أشرت إليها آنفا، فإذا كانت الأحاديث يعني دلت على أن من تخلى في طريق الناس أو ظلهم فقد يكون ممن يستحق اللعن شرعا، فكيف بمن يفعل في يعني طرق الناس يعني مثل يعني هذه الأشياء؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم يعني شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.